لنا صلوا على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني أخواتي، ما زلنا مع الإجابة على هذا السؤال، لماذا أحببناه، لماذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت ليكم مع بداية هذه الحلقات أن الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقول أن الإنسان لا يحب أحدا إلا لأمر من ثلاث، أو لأمرين أو ثلاث من الثلاث. إما أن يحبه لجمال الخلقة، لجمال الصورة، وإما أن يحبه لجمال الخلق. فإما لجمال الخلق جمال الصورة، أو لجمال الخلق، أو لمزيد الفضل والإحسان. ثلاث أسباب دايما بتدفعنا إن احنا نتعلق باللي قدامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحبه لهذه الثلاث. اتكلمنا على الجزئية الأولانية وهي حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لجمال الخلق، لجمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يمكن العالم كله الآن، العالم كله فعلا الآن بيذوق مرارة البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الدائرة دائرة كبيرة، دائرة العالم، أو الدائرة دائرة صغيرة، دائرة اتنين أصحاب. لما تسمع في يوم من الأيام أغنية اللي بيتكلم فيها عن صاحبه أنه غادر وخاين وأنه إنسان يعني ما بيقفش جنبي في وقت الشدة، ده هو صورة كده، تعرف قد إيه بالفعل الأغاني دي بتعبر عن واقع كتير جدا من الشباب اللي حاسين بالفعل بمرارة الجاهلية المتعلقة بالأخلاق اللي الناس عايشاها في هذا الزمان. عشان كده بنقول احنا محتاجين قوي نبين للناس قدوة علشان قلوبنا تزداد حبا لهذا القدوة. ثم من بعد هذا أمر مهم جدا ان احنا نعمل بأخلاق هذا النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى قدوة لنا. اتكلمت معاكم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تكلمنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاردة هنتكلم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما تكلمنا عفوا عن الوفاء والرحمة، هنتكلم النهاردة بإذن عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم على العفو مع أوائل الآيات المكية اللي كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الآيات اللي نزلت في المدينة كان فيها تربية وتأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه على مسألة العفو. فمن أوائل الصور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالعفو، فاصفح الصفح الجميل. وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في آيات المدينة: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. ويربي ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. فاعف عنهم، هنا لابد أن يكون في عفو. ولا تزال هذه الآيات اللي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعلمه العفو والصفح عمن أساء إليه. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يحول منهج العفو ده لمنهج حياة، بعد ما كانت آيات موجهة له تصبح دي الآيات دي عبارة عن منهج عام من النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه. سبحان الله، شوفوا قد إيه إحنا بنشيل من بعض، وتفضل القلوب شايلة هموم قد كده بسبب مشاكل كانت بيننا وبين بعض، في حين سبحان الله إحنا ممكن ناخد الهموم دي نرميها في جنب باسم العفو ويغفر الله سبحانه وتعالى ما قد كان. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة في العفو لا يكاد عقل إنسان إنه يتخيلها، سواء كان ده منهجه في مكة أو كان في المدينة. سواء كان مع القبائل والجماعات الكبيرة أو كانت مع الأفراد. تعالوا نبدأ بعفو النبي صلى الله عليه وسلم مع مواقف حصلت له، مواقف كانت من وقت للتاني بتدور حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفس الوقت لا يقابل هذه المواقف إلا بالعفو. يعني مثلا في المدينة دعت امرأة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامها تكلمت الشاة وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة. ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر في اللحظة دي أنه يقتل هذه المرأة لمحاولتها القتل، لأن ده يعتبر غدر للعهد اللي كان موجود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قدم منهج كبير قوي اسمه منهج العفو، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وفي يوم من الأيام يلاحظ على النبي صلى الله عليه وسلم بعض التغيرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بتعب وثقل ومشاكل كبيرة جدا، ويتبين له بعد ذلك أنه قد سحر، سحره رجل من اليهود اسمه لبيد بن الأعصم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ربه تبارك وتعالى بمن سحره وفي أي شيء سحره وعلى مكان السحر، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر ويستخرج هذا السحر الذي فعله له اليهودي، وبعد ذلك يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولم ينتقم منه ولم يعاقبه، بل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شفاني الله سبحانه وكرهت أن أثير شره. أنا الحمد لله ربنا عفاني من هذا البلاء، ولا أحب أبدا أن أثير شرا بين المسلمين وبين اليهود بسبب هذا الأمر. أعجب من ذلك من المواقف العجيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، وأول حاجة عملها صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات شكر لله ليكت صلاة الضحى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم علشان يطوف ببيت الله الحرام، جاء رجل من مشركي مكة اسمه فضالة ابن عبيد، ما تنسوش الاسم ده، اسمه فضالة ابن عبيد، وأخذ يطوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل يطوف حواليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه تمتمة، فاقترب النبي من فضالة ابن عبيد الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فضالة ما كانش بيطوف تعظيما للبيت، فضالة ابن عبيد كان بيطوف حوالين البيت ينتظر لحظة غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال يا فضالة بما حدثت نفسك، انت حدثت نفسك بإيه؟ قلت إنني أذكر الله في نفسي يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفر الله يا فضالة، استغفر الله يا فضالة. قال فضالة بن عبيد فوضع النبي يده على صدري فوالله ما رفعها حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من خلق الله إلى قلبي. ارفع يعني خلاص يعني يا فضالة أنا عرفت أن أنت جاي تقتلني، طب أنا جاي أقتلك يا رسول الله وتقابلني بهذا، تقابلني أنك تضع يدك على صدري وتدعو الله لي وتستغفر الله سبحانه وتعالى لي، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويهدي قلب فضالة، وبعد كده فضالة يقول أصبح أحب حد لي على وجه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور كانت سهلة كده، أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده قادر أنه يطير رقبة فضالة بن عبيد، كان قادر أنه ينتقم لنفسه، ولكن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر متعلق بي أنا، حقي أنا، خلاص يا عم أنا عفيت، الله يسهل لك، الله يسهل لك، سبحان الله. بل ومن أعجب الأحاديث اللي يرويها مسلم من حديث أنس يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، قال فجاء أعرابي، وتعرفين الأعراب كان عندهم غلظة وحدة وخشونة في الكلام وخشونة في الأفعال، فجاء من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه جبذة شديدة، والجبذة هي شدة الجذب، فجبذه جبذة شديدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني، والبرد النجراني معروف إن هو كان بيبقى خشن جدا، فأكيد جدا عارفين كده. عشان أدي لك صورة بسيطة، لما تكون معاك فتلة وبتشدها فالفتلة تجري على الصابع فتقوم قطع الصابع أو فتحة في الصابع، البرد ده عمل كده في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فرأيت وقد أثر البرد في صحفة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من هنا احمرت وتقطعت كده من أثر الشدة اللي شدها الأعرابي. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. فدم لا هو مالك ولا هو مال أبيك. وسبحان الله، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الأعرابي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في وقت النبي قادر من وراء جيوش عظيمة وقادر أنه يأخذ حقه كامل تام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. زيد بن سعنة، حبر اليهود الكبير قوي، اللي كان دايما بيدور على صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان قرأها في التوراة، عايز يشوفها قدام عينيه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام كده راح ادى للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة فقال: كل يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ده ايه؟ فقال له: ده صدقة. فنادى على اصحابه ولم يأكل رسول الله منها، فجاءه فأعطاه هدية فأكل وأصحابه منها. بعد فترة كده استدان النبي صلى الله عليه وسلم منه دين، ثم إنه أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب فظ غليظ يغلظ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا محمد، أعطني من مالي، أعطني مالي، فوالله ما علمت عنكم بني عبد المطلب إلا أنكم قوم مطل. أنتوا ما تدوش للناس حقوقها، أنتوا بتمطلوا الناس ولا تعطون للناس حقوقها. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اذهب يا عمر مع زيد بن سعنة وأعطه حقه. فزيد بن سعنة كان أعطى للنبي جمل عنده 3-4 سنين. عمر لما راح علشان يديله جمل عنده 3-4 سنين ما لقاش جمل عنده 3-4 سنين، لقى أغلى من ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما هو أعلى من جمله، أفضل مما أخذ منه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا عمر، فلما قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب رأس هذا المنافق، قال: لا يا عمر، ولكن يعني انصحني بحسن الأداء، روح يا عمر اديله الناقة بتاعته واديله ناقة أخرى جزاء ما روعته، انت خوفته يا عمر. فلما زيد بن سعنة عمر بيديله الناقة بتاعته وبيديله كمان ناقة فوقها ويقال لي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي أعطيك ناقة أخرى جزاء ما روعتك، قال: والله يا عمر، إني عنهما لفي غنى، ولكن ما من صفة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم إلا وجدتها في التوراة، إلا صفة واحدة، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده شدة الغضب إلا حلما. وقد جربت هذا، وإنني أخبرك الآن يا عمر أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عفو النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في موطن قوة وقدرة أن ياخذ حقه كامل غير منقوص، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر دائما مسألة العفو ويقدم دائما مسألة العفو. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة قبل نجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الغزوة لما عاد نزلوا إلى ناد إلى واد كثير الأشجار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه عليها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستريح، فجاء أعرابي وسل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على صوت سل السيف، فقال هذا الأعرابي: يا محمد، من يمنعك مني؟ مين دلوقتي بقى يمنعك مني؟ ها؟ قل لي بقى مين الآن يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله! هذه الكلمة زلزلت هذا الأعرابي فوقع السيف من يده، فأخذ النبي السيف وقال: يا أعرابي، يعني ومن يمنعك مني الآن؟ أنت كنت من لحظة دلوقتي كنت بتحاول قتلي، والآن أنا متمكن منك وأنا في كامل القدرة الآن إن أنا أخذ حقي كامل منك. يا أعرابي، ومن يمنعك مني الآن؟ فقال له: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان هذا العفو سبب لإسلام هذا الرجل. أسلم هذا الرجل ودخل في دين الله سبحانه وتعالى لما رأى هذه صورة من صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، ممكن في بعض الأوقات إنسان يكون ظلمك مرة واثنين وثلاثة واربعة، والآن أنت في موطن قدرة وقادر أنك تأخذ حقك كامل منه الآن، ومع ذلك تعفو عنه. العفو ده اللي بيحول القلوب تماما، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عكرمة بن أبي جهل نموذج واضح على رجل ظل طيلة حياته يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، من الناس اللي كانت بتعذب الصحابة، ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جيش الجيوش في بدر علشان قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أحد أخذ القافلة اللي هربت يوم بدر وقال احنا لازم نجهز بيها الجيش علشان نطلع نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لمرة تانية، ويوم الخندق هو اللي عمل الثغرة من فوق الجبل وقدر يتسلل داخل من بعد من فوق الجبل عدى الخندق، ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف هو والصحابة على هذا المكان لدخل المشركون الى المدينة وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. هو اللي عمل هذه الثغرة، ولا تزال عداوة عكرمة بن ابي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه اللحظات، الى ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة. عكرمة بن ابي جهل مش قادر ينظر ان في لحظة من اللحظات ان النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة الان، بقى النبي اللي حاربناه السنين الطويلة دي كلها الان يدخل مكة، فيفر تجاه البحر وتذهب زوجة عكرمة بن ابي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني تقول له يا رسول الله امن عكرمة. تخيلوا واحد حارب النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة واظهر عداوته لمرات كثيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنه، فتذهب إليه زوجته وتقول يا عكرمة لقد أمنك رسول الله. الله أكبر، بعد كل العداوة الطويلة دي أمنك رسول الله، ده أمر لا يكاد عقل إنسان يتخيله. لقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي عكرمة بن أبي جهل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد لقد بلغني أنك أمنتني، أنا بلغني أنك أمنتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عكرمة أنت والله آمن، يا عكرمة أنت والله آمن. وأمام هذا المشهد وهذه الكلمات من رسول الله، عكرمة عارف كويس جدا متى بغض النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه يا ما آذى الإسلام ويا ما آذى المسلمين. وفي اللحظة دي بكل سهولة كده يا رسول الله تقول أن عكرمة بن أبي جهل آمن يا رسول الله، قال والله أنت آمن يا عكرمة، أنت آمن والله يا عكرمة. فيقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم يقول له يا رسول الله والله إنك أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. قال عكرمة أقول هذا وإني لمطأطئ رأس استحياء منه، استحياء من هذا الرجل اللي أنا بعد ما أذيته في أصحابه، وبعد ما كنت سبب في طرده من مكة، وبعد ما كنت سبب في قتل بعض أصحابه في بدر وقتل كثير من أصحابه في أحد، وبعد ما كنت سبب في مشاكل كثيرة له، هو دلوقتي بيقول لي أنت آمن يا عكرمة، وقت ما كان عكرمة عنده القدرة يا ما آذى النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بيقول عكرمة أنا بقول له الكلام ده وإني لمطأطئ رأسي استحياء منهم. ثم قلت استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. واطلب من ربنا أنه يغفر لي كل موطن من المواطن اللي أنت عارفها يا رسول الله كنت في يوم من الأيام سرت فيها علشان أظهر الشرك وأقتلك أنت ومن معك يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ولا زال النبي يدعو لعكرمة بن أبي جهل اللهم اغفر له كل عداوة عادنيها، واغفر له كل موطن سعى فيه لإظهار الشرك وإطفاء نور الله. ولا زال النبي يدعو له حتى قال عكرمة فوالله لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبي. ثم يقول عكرمة والله يا رسول الله ما من موطن عاديتك فيه أو عاديت فيه الإسلام وأهله إلا وقفت مع الإسلام موقفا مثله، وما من نفقة أنفقتها قديما لإطفاء نور الله إلا وأنفق مثليها في سبيل الله سبحانه وتعالى. إيه ده؟ ايه المشهد ده اللي يحول حياة انسان زي ما فضال ابن عبيد منذ لحظات كان مع بيطوف حوالين الكعبة مع النبي علشان يقتله، ويقول يصبح وجه النبي احب الوجوه الى قلبي. وعكرمة ابن ابي جهل اللي ياما عاد الاسلام واهله، عكرمة ابن ابي جهل دلوقتي بيقول خلاص اصبح النبي احب الناس الى قلبي. مش كده وبس، وكل موطن انا وقفت ضد الاسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم انا هقف موطن مع الاسلام واهله، وكل نفقة انفقتها قديما عشان يعني اطفئ نور الله في الارض انا اضاعف هذه النفقة علشان انصر دين الله سبحانه وتعالى. وصدق عكرمة ووفى عكرمة ابن ابي جهل حتى مات شهيدا في معارك فتح الشام. سبحان الملك، كل ده كان بسبب موقف عفو من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عطاء بن ابي رباح، سألت ذات يوم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص عارفين انه كان من محدثي الاسلام وكان في نفس الوقت مطلع على التوراة، فبيسأله عطاء بن رباح بيسأل عبد الله بن عمرو بن العاص ما هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ايه اللي لفت نظرك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وانت قرأت التوراة؟ قال وجدت مكتوبا في التوراة محمد رسول الله، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع أو ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أفراد حوله في يوم من الأيام إن هم يؤذوه. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أمم وعن مجموعات قبيلة وقبائل عظيمة، ياما في يوم من الأيام أذته زي أهل مكة مثلا، زي قبيلة قريش اللي ياما جايشت الجيوش علشان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل مكة، أظن كان واضح قدام عينين النبي صلى الله عليه وسلم لحظة تآمر أهل مكة في دار الندوة عليه علشان يحصروه داخل شعب عبد المطلب 3 سنين، وكان من وراء هذا الحصار موت خديجة وموت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأذى كثير لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة كان بيفتكر 3 سنين اللي قضاهم في الشعب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه لا يجدون شيئا يأكلوه حتى أكلوا أوراق الشجر، وكان الصحابة يسقطون قد أغشي عليهم من شدة الجوع، لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون جلد الحيوانات، شافوا شاة بعد ما سلخوها ورموا الجلد بتاعها خدوا الجلد أكلوه من شدة الجوع إلى أصابهم. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل فتح مكة كان بيتذكر برضو تآمر أهل مكة داخل دار الندوة لما يعني أوحى لهم الشيطان أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا ليقف أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج النبي ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا وهو داخل مكة اللحظات اللي كان فيها بيتضرب صلى الله عليه وسلم حتى دمي وجهه أكثر من مرة داخل مكة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه المشركون ذات يوم فضربوه حتى أدموه فجلس في ظل الكعبة يبكي، فجاءه جبريل وقال يا محمد ما يبكيك؟ فأشار النبي إلى وجهه صلوات ربه وسلامه عليه والدم ينزل من كل مكان ويقول فعل بي هؤلاء يا جبريل كذا وكذا، ويشير النبي إلى وجهه. أكيد لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد تعذيب آل ياسر، لا يكاد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم مقتل الصحابة اللي ماتوا أثناء التعذيب. لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد لما عقبة بن أبي معيط وضع ثوبه حول عنقه ويضرب بقدميه إلى الأمام ويجذب بيديه إلى الخلف عشان يخنق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الصديق ودفع عقبة بن أبي معيط، وصرخ الصديق في أهل مكة ويقول أتقتلون رجل أن يقول ربي الله؟ النبي أكيد مش ناسي الصحابة اللي خرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة الأولى والحبشة الثانية ومهاجرين إلى المدينة، ولا ينسى أبدا الأموال اللي أخذت منهم. أكيد النبي مش ناسي ده، أكيد النبي مش ناسي 70 واحد من الصحابة اتقتلوا من أحد ونكل المشركون بهم ومثلوا بجثثهم. النبي أكيد مش ناسي ده، النبي أكيد مش ناسي أيام الأحزاب والحصار اللي اتضرب عليه. ومع ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويقول لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ ها النهاردة أنا في موطن قوة، النهاردة أنا في موطن قدرة إن أنا دم وقعت في مكة من أصحابي، أنا عندي القدرة النهاردة إن أنا أخد حق كل ضربة أنا ضربتها أنا وأصحابي في مكة أو في المدينة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ما تظنون أني فاعل بكم، فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم. أيها، لأن النبي دخل المرة دي في موطن قدرة بعد ما كنت زمان بتقولوا يعني اسمه مذممة، دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، خلاص أنا سمحت أنا عفيت. ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجملة دي على قيادات الكفر اللي ياما أذت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مثلا أبو سفيان، فيقول صلى الله عليه وسلم ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. يا إيه العفو ده، إيه العفو ده بعد كل اللي عملوه يا رسول الله؟ بعد كل اللي عملوه. ويوم أحد من أشد الأيام اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، يعني المعركة كانت أصلا يعني فيها شدة كبيرة ما رأه النبي كبير، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الرأس، فالسيف يشج يعني يتخيلوا أن السيف يخترق الخوذة وينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يشجها. متخيلين المشهد ده؟ متخيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم تكسر رباعيته وحلقتي المغفر يدخلان في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدم على وش النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى، سيدنا علي والسيدة فاطمة عمالين يجيبوا أنية فيها ماء ويغسلوا وش النبي والدم لا يرقى، حتى جابوا حصير فحرقوه ثم وضعوه على موطن جرح النبي صلى الله عليه وسلم علشان يترقى في الدم. وفي ظل هذه اللحظة يشهد لنا عبد الله بن مسعود بموقف من أعظم مواقف العفو بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا ربي يا رسول الله، دقتوا الحمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وعمر بن حرام وعبد الله بن الصحابة دول كلهم ماتوا، مش كده وبس، ده مثلوا بالجثث، بقروا بطن حمزة وطلعوا الكبد وأكلوها، وعبد الله بن جحش قطعوا أنفه وأذنه وعلقوها فوق شجرة. إيه ده؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويوم الطائف، وما أدراكم ما يوم الطائف؟ يوم العفو، في لحظة قدرة الآن مدد من السماء يأتي إلى رسول الله. سيدة عائشة تقول للنبي هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم مر عليك أشد من يوم أحد؟ في يوم أحد كان من أشد الأيام، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال لها يوم الطائف، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وفي الوقت ده يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء والمجانين والأطفال، ويزقلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويرموا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشوك، فالحجارة من فوق تفتح رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وشوك في الأرض يعني يصيب قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودماء من فوق ودماء من تحت صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم أستثق إلا وأنا بقرن السعالم، ما بين المدينة والطائف مسافة طويلة جدا، يعني تقريبا حوالي 70-75 كيلو، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عند قرن الثعالب، ده مكان قبل مكة بخمسة كيلو، يعني النبي ماشي 70 كيلو، النبي يقول لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مش شايف قدامه مما رأى في الطائف. وعند بداية قرن الثعالب يقول أنا فوجئت أن فوقي سحابة، فنظرت فإذا هو جبريل يقول يا محمد إن الله يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال معي يخبرك، يعني يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. يقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دعهم سيبهم أنا عفيت، لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. يوم بدر المشركين اللي خارجين علشان بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله صلى الله سبحانه وتعالى، ويصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. يوم بدر خلاص النبي في موطن قدرة، قتل منهم 70 في بدر ومعاه 70 أسير الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يخير الصحابة يستشيرهم إيه رأيكم، ها نضرب الرؤوس ولا نعفو؟ ويميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العفو. إيه ده إيه ده إيه المنهج العالي ده؟ في كل موطن قدرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو. وده اللي أنا حابب أأكد عليه، والله ما زاد الله عابدا بعفو إلا عزة. في كل المشاهد اللي أنا عمال أقولها لكم الآن دي، مفيش موطن من المواطن النبي كان فيها بيعفو إلا وبيزداد عزا وقدرا، مش زي ما يظن بعض الناس إن العفو يجيب ذلة ومهانة. لا لا والله، النبي يقول ثلاث أقسم عليهن، هو صادق صلى الله عليه وسلم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. عز ده في العز ده بيكون في الدنيا، والعز ده بيكون في الآخرة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ده في أحاديث كثيرة يأتي الآن ذكر بعضها الآن. العفو دايما بيرفع من قدرك، بيرفع من شأنك، وده اللي احنا لازم نفهمه. لما نعرف ان ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا محتاجين بالفعل، احنا محتاجين بالفعل احنا ناخد بالنا من المنهج ده. حد يمكن يقول لي يا شيخ طب احنا في بعض الاوقات احنا لو عفينا المسألة بتزداد سوء اصلا. يعني انت بتكلمنا عن العفو مع ناس كانت يعني حتى مشركي مكة كانت ناس بتفهم. يعني مشركي مكة يوم النبي قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، الناس اللي بتفهم دي، الناس العقلاء دي، الناس دي ما شاء الله اسلمت. ان احنا في زماننا نتعامل مع ناس اصلا ما عندهمش عقل يرضعهم، ولا دين يرضعهم، ولا عرف يرضعهم. احنا النهاردة يا شيخ احنا يوم ما بنعفو النهاردة الناس بتزداد علينا جرأة واذلالا ومهانة. تقولي العفو، بص العفو اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو العفو ان انت بتقوم به وانت في كامل القدرة انك ترضع هذا الانسان وتاخد حقك كامل من هذا الانسان. هو ده العفو اللي انا عايزه النهاردة. اما المواقف اللي ممكن في يوم من الايام تجيب للانسان ذل او مهانة، لا، في الوقت او يترتب عليها ضرر او مفاسد، لا، هنا لازم يكون في صلابة في الموقف، هنا لازم تكون في صلابة في الموقف. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما غدر يهود بنو قريظة به في غزوة الخندق، العفو هنا ما ينفعش، لان العفو هنا كان هيترتب عليه تحالف اخر مع المشركين واذى اخر للمسلمين، فالنبي قال لا اقف هنا، ما فيش عفو. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول يهود بنو النضير ان هم يقتلوه بعد ما النبي كتب معاهم العهد، لا هنا ما فيش عفو، هنا ما فيش عفو. ليه؟ لان العفو هنا هيجيب مره واثنين وثلاثه واربعه اذى، وده اللي النبي كان دايما بيشوفه، الى ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باجلاء اليهود من المدينه اصلا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعد عليه اليهود في البدايه يقولوا السلام عليك يا محمد، مع ان في عهد حسن التعامل بينهم من بعض، يعد عليه السلام عليك يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويقول وعليكم، والسيده عائشه تغضب والنبي يقول معلش عدي يا عائشه، مره والثانيه والثالثه. ولكن لما وصل ان الاذى كل يوم دايرته بتزداد وكل يوم شدته بتزداد، لا هنا لازم تكون في وقفه. لما الاذى وصل ان هم بعد ما كانوا بيقولوا السلام عليك يا محمد هم بقى يطبقوا الامر ويروحوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولوا قتله، هنا النبي اجلاهم من المدينه يهود بنو النضير. ولما حاولوا ان هم يعتدوا على النساء والاطفال والشيوخ واصحاب العجز والحاجه في غزوه الخندق، لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مفيش هنا عفو، هنا بقى لازم هنا الانسان ياخد حقه كامل مكمل. احنا بنتكلم على العفو اللي تكون انت فيه في موطن قدره، اما العفو اللي يجيب للانسان ذل او مهانه ففي هذه الحالة نقول لا أقف. عايزين النهاردة نقول إحنا مش في حالة حرب بيننا وبين بيني وبين أخويا، أنا مش في حالة حرب بيني وبين جاري اللي جنبي في المحل اللي جنبي، أنا النهاردة مش في حالة حرب بيني وبين ابن عمي، أنا مش في حالة حرب من الناس دي كلها. هي دي مواطن العفو، أنت قادر إنك تاخد حقك، خلاص أعف واصفح، أعف واصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، وهو قادر أنه يأخذ حقه كامل. الشرط اللي النبي عمال يقول لنا عليه أو اللي أنا عمال أأكد عليه من أول الدرس، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة فخيره على رؤوس الخلائق من أي حور العين شاء، خذ ما شئت من حور العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة كظم غيظ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس، فيقول فيغفر الله عز وجل لكل أحد إلا مشرك ورجلان بينهما مشاحنة، فيقول أنظر هذين حتى يصطلحا، عشان بينهم بين بعض مشكلة. احنا عايزين عفو عشان أعمالنا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين أيضا عفو كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا عفوا عفوا قديرا، عفوا قديرا. تعفو الله يعفو، تعفو الله يعفو. قال الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. معلش جارتك اللي جنبك اللي كان بينكم من بعض شدة بس بسيطة كده، احنا عايزين النهاردة بكل أريحية عفو صفح. أنا سمحتها خلاص من كل قلبي بفضل الله، في عفو في صفح، قلت لها خلاص يا ستي أنا عفيت عنك وربنا يا رب يعفو عنا وعنك. صاحبك اللي كان في مشكلة تافهة وبسيطة بينك وبينه، خلاص يا سيدي عدي انسى يا عم ربنا يعفو عنك. أختك أخوك اللي كان بينكم من بعض مشكلة بسيطة وعدت المشكلة، اعفوا واصفحوا. حاولوا دايما تبقى قلوبكم دايما قلوب بيضاء لا فيها غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد. وعلى قدر ما بنعفو، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا، على قدر ما بنعفو، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعزنا. زميلي اللي كان معايا في الشغل وحصل شدة بسيطة كده، يا عم اللي بينا أغلى من كده وأكبر من كده، عافى الله عنك، ما فيش عندي أي مشكلة. سيدنا أبو بكر الصديق في حديثة الإفك تحصل مشكلة بينه وبين مصطح ابن أساسة ابن خالة عائشة، لما خاض مصطح مع الخائضين في عرض عائشة، وأبو بكر يقول: والله لا أنفق عليه أبدا، لأنه كان من الفقراء المهاجرين. ولما تنزل براءة عائشة ربنا يخاطب الصديق ويقول له: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويجيب كده سيدنا أبو بكر الصديق مصطح ويقول له: مصطح الله عز وجل يقول: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله إني يا مصطح أحب أن يغفر الله لي، يا مصطح والله لا أضاعفن عليك نفق. خلاص يا مصطح اللي فات مات وعفى الله عما سلف، نعيش بقى بسلام نفسي، لا شايلين بقى في قلوبنا من حد ولا زعلانين من حد. دي سمات أهل الجنة، دي أصحاب النفوس القوية، النفوس الأبية، النفوس الكبيرة، دول فعلا فعلا دي أخلاق الرجال اللي يروح البيت كده يحط دماغه على المخدة، وأنا مش شايل من حد ولا زعلان من حد ولا حاطط في قلبي من حد، خلاص أنا ببات بالليل وأنا بقول لكل الناس: عفوت عنكم، عفى الله عنكم، غفر الله لكم، يغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. خليك دايما ممتثل لأمر القرآن زي ما النبي امتثل لأمر القرآن. ربنا قرأ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قصة يوسف أنه قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. استفاد النبي من القرآن، ويوم فتح مكة قال نفس الجملة لأهل مكة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ده منهج دائما، حاول دائما بقدر المستطاع سامح، اعفو، اغفر. ويكفينا نحن نختم هذا الدرس بهذا الحديث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم. سامح ربنا يسامحك، اغفر ربنا يغفر لك، اعفو ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذه الأخلاق الطيبة، وأن يجعلنا من أصحاب هذه السلوكيات المرضية التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها ويرضى الله سبحانه وتعالى عن أصحابها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. وقبل ما أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله دلوقتي حالا، قبل ما أقول السلام عليكم ورحمة الله، فكر في حد أذاك، حد زعلك، وقول خلاص أنا عفيت له الجهل. والسلام عليكم ورحمة الله. أمين.